السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، مع الابانه ننتهي من جزئيه الكلام على صفه الكلام، ثم ننتقل الى الصفات الاخرى ونختم باب التوحيد. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه، وهو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض حفظ، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسوما. عشان أنا ما لفت الانتباه الأمس في قوله في اللوح المحفوظ، صحيح؟ من علمه تكلمنا عنه أنه في اللوح المحفوظ، عندما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ومنه القرآن. قال رحمه الله تعالى: وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر، فهو كافر بقول الله عز وجل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: حتى يسمع كلام الله، وقوله عز وجل: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. فالآي في ذلك من القرآن، والحجة عند المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى. والحجة عن المصطفى أكثر من فالآي في ذلك من القرآن، والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. جزاكم الله عنا خير الجزاء. الكلام هنا في ختام صفة الكلام التي قلنا بأنها من الصفات الفعلية، وهي من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والعقل كما بينا ذلك. هو الآن يقول: من قال في القرآن أو قال عن القرآن مخلوق فقد كفر، أو قال نقف نقول كلام الله ولا نقول غير مخلوق، يقف الواقفة، أو أضمر في نفسه. أضمر في نفسه هي معناها، يقصد بها الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال: فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء، ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر. مسائل ثلاثة مهمة جدا. أولا، اختلاف الناس في كلام الله جل في علاه على طوائف خمسة أو أربعة. طائفة تقول بأن القرآن مخلوق، وهذا قول المعتزلة والجهمية، يقولون أو هو يعني يقولون هو قول المعتزلة أصالة، وطبعا هم أفراخ الجهمية، قالوا بأن القرآن مخلوق. وهؤلاء يعني عندهم شبه، كما قلنا ما من أحد يخترع قولا إلا وله فيه ما يعضد قوله بالشبه. من الشبه التي يتمسكون بها في قول الله جل في علاه: إنا جعلناه قرآنا عربيا. جعلناه، قالوا الجعل هو الخلق، والجعل هو الخلق، ولذلك يعضدون فهمهم هذا بقول الله جعله وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور. القول الثاني هم قول الكلابية، يقولون القرآن كلام الله، تكلم الله به وسمع منه جبريل، فهو أصل كلام أهل السنة والجماعة، لكنهم يقولون تكلم به ولم يكن قبل ذلك متكلما، يعني صفة قد اكتسبها ولم يكن قد اتصف بها، هذا قول الكلابية. القول الثالث هو قول الواقفة هؤلاء وهذه المبتدعة الضالة. والقول الرابع قول الأشاعرة، هم يقولون القرآن كلام الله، ولو حققت ما قالوا هم أسوأ قولا من المعتزلة. قالوا القرآن كلام الله لكنه لم يتكلم به، لا بصوت ولا بحرف، إن هذا عندهم يؤدي إلى التشبيه. قالوا بأن الكلام هو كلام نفسي، كما استدلوا بالبيت ببيت شعر وإن الكلام لفي الفؤاد ها وإنما جعل اللسان على على إنه جعل اللسان على الفؤاد دليلا يعني أن الكلام لفي الفؤاد يعني هذه سبحان الله يتمسكون به ويجعلونه حاكما على كتاب الله جل في علاه. لذلك هم يقولون قولا إدى كما قالوا يقولون بأن القرآن الذي بين أيدينا عبارة حكاية عن كلام الله عبارة عن كلام الله هذا أفحش يعني أفحش قول يقال في القرآن قول المعتزلة أولى منه كيف عطلوا صفة الكلام يعني السؤال هم أفحش من المعتزلة قولا الآن أريد إجابة كريم ممتاز لفض فوق هذا هو الصحيح إذا المعتزلة أحسن قولا من الأشاعرة المعتزلة على الأقل نسبوا الكلام لمن؟ لله خلقا نسبوا الكلام لله خلقا قالوا مخلوق ومن اللي خلقه؟ الله جل في علاه طب الأشاعرة؟ لا الأشاعرة يرون أن هذا الكلام ليس من كلام الله جل في علاه ده آخر الذي عبر عما في نفس الله جل في علاه وطبعا هيرجع بقى الكلام على مسألة أن هذا وصف الله بالنقص سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يقول الظالمون فإذا هذه الأشاعرة أفحش قولا من المعتزلة فيما قال الأشاعرة أفحش قولا من المعتزلة فيما قال ولو دققت النظر يعني قول المعتزلة أعدل من قول الأشاعرة الغرض المقصود بأن هذا قول جميع الطوائف في القرآن وقول أهل السنة والجماعة أنهم قالوا هو كلام الله غير مخلوق تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعن استدلال طبعا الكلابية عندهم الدليل وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قالوا هذه إضافة صفة للموصوف وهذا قول أهل السنة والجماعة والفرق بينهما أن أهل السنة والجماعة قالوا هي قديمة وحادثة الأفراد فلا يصح أن يقال أنه اكتسبها لأن هذه معناها طب قبل أن يكتسب لأنه اكتسبها وقلنا أن صفة الكلام صفة كمال يبقى إذن قبلها صفة ويش نقص نعوذ بالله من الخزلان تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون وأما الأشاعرة فطبعا الأشاعرة ليس عند قولهم كما قلنا أنهم قالوا أن القرآن عبارة عن كلام الله هذا قول فاحش جدا جدا جدا في هذا الباب ومعنى ذلك أنا لا نسخ بالكتاب الآن خلاص ما ليس بكلام الله في علاه كيف يقدس كيف يتعبد بتلاوته كيف أنه لا يمسه إلا المطهرون ما هو ليس من كلام الله في علاه كيف التقديس يقول له والتوقير يكون لكلام الله كلام باطل هذا الكلام كلام باطل جدا ليس بكلام سديد وأهل السنة والجماعة يرون أنه كلام الله في علاه غير مخلوق قال ثم قال من قال مخلوق طبعا هناك طائفة تكلمنا عنها الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق وكلام الكرابيسي قال بذلك طبعا هو الإمام أحمد حنبل قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر فسأله عبد الله سأله ابنه قال يكفر يعني يكفر هو فبين أنه ما يقصد بكفره هو القول قول الكفر في هذا هو ليس بكفر والحق أن المسألة هنا في المتقدمين لما قالوا بأن اللفظية كفر أو قالوا بأن لفظي بالقرآن مخلوق يقصدون بذلك حسم المادة وسد الذريعة لما؟ لأنه في هذه العصور انتشر قول المعتزلة فكانوا يتخذون هذه تكئة يعني هو يتخذونها وسيلة للقول بأن القرآن مخلوق لأنه يسهل على الناس أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن يسهل على الناس فلما سهل على الناس أنه ما يسمعوا كلمة مخلوق بعد ذلك يقول القرآن مخلوق فهي من باب الوسيلة للوصول إلى مآربهم في أن القول بالقرآن مخلوق وطبعا لو حققنا النظر في كلام الكرميسي أو كلام أي أحد يقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا قول يعني وإن كان قول اتفق العلماء المتقدمين أن هذا من قول الجهمية على أنه تكئ لهم لكن لو دققت النظر الحق كما قال البخاري وهذا اتهام باطل للبخاري لما اتهم البخاري في ذلك وهو لم يقل هذا البخاري أيضا لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق عشان ما نخطئ في هذا الباب البخاري ماذا قال قال القرآن كلام الباري واللفظ لفظ القاري قال القرآن ألف لام ميم نون وما يسترون القرآن كلام الباري واللفظ لفظ القاري والحق أنك لو نظرت تجد أن القرآن تجده مكتوبا باليد تجده مقروءا باللسان مسموعا بالأذان صحيح ولا لا ولذلك الله جل بين ذلك بين هذا بأن القرآن يعتري كل هذا إذا قلنا بأن محمد قرأ القرآن كما قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الآن لما يقرأ جبريل القرآن، جبريل مخلوق ولا غير مخلوق؟ صوته مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. لكن الكلام هو كلام الله جل وعلا. الكلام كما أن مثلا يقول اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف من حرف ولا من حرف وميم من حرف. شوفوا هو إيش قال، قال لكم بكل حرف حسن. الحروف دي حروف إيش؟ القرآن غير مخلوق، فنسب الحسنات له صحيح. أما قال اقرأوا، والقراءة من صوت القارئ مخلوق، والأذان ما الأذان تسمع القرآن، والأذان مخلوق ولا غير مخلوقة؟ مخلوق. قال الله جعل يا المزمل قم الليل إلا قليلا، نسواء أو انقص منه قليلا، قال أو زد عليه ورتل، هذه المهمة، هذا الذي أريده شهيدا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل، اقرأه. وهذه القراءة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، صوت النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، لكن الكلام كلام الباري. لذلك البخاري قال اللفظ الباري، الكلام كلام الباري، واللفظ لفظ القاري، الكلام كلام الباري، واللفظ لفظ القاري. وهذا وإن كان حقا لكنهم حسموا المادة وسدوا الذريعة عليه، وقال لفظي بالقرآن مخلوق. لذلك قالوا اللفظية جهمية، لأنهم وسيلة إلى قول المعتزل، وسيلة إلى قول المعتزل. قال فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. وطبعا هو الآن صراحة اشتد جدا، قال فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله، والله منه بريء. هذه معناها انه ايش؟ انه اسقط الحكم على عينا، اسقط الحكم على عينا. وهذا قول غالب المتقدمين، عشان نتكلم بحق، قول غالب المتقدمين، يا احمد حنبل، ابن المبارك، كل هذه الطبقات. ذاك لما قالوا لابن مبارك على الجهمية، قال لا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم، لا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم، وكانوا كفرون الجهمية. لكن المسألة كما فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية، يبين على مسألة العام وغير العام، الذي يعرف والذي لا يعلم. قال الذي يعلم طبعا يكفر كفر عين، والذي لا يعلم هذا نقول قوله قول كفر، قوله قول كفر، الذي لا يعلم قوله قول كفر، وفعله فعل كفر، والقائل لابد أن تقام الحجة وتزال عنه الشبهة. وذلك لما نظر ابن تيمية بعض الجهمية، قال لو قلت بقولكم، يقول عن نفسي أنه يكفر بذلك، قال لكنكم عندي جهال، لكنكم عندي جهال. فمن كان يعلم فهو كما قال المصنف، فمن كان يعلم كما قال المصنف فهو حلال الدم، كافر حلال الدم، بريء من الله، والله منه، والله منه بريء. لكن في القول قال ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر. هذه مسألة لابد فيها من نظر. ما هو النظر يا حبوب؟ هو كيف نوجه كلامه؟ قال ومن شك في كفري. طيب هو توجيه الكلام أنه خلاص بعدما أصل أصلا كأنه كافر عين، أجمع، قال بأذن كافر وكافر الإجماع، إذا ثبت كفره يبقى لا أحد يشك في كفري، هذا توجيهه. يبقى على غرار كلامي أنه أكد أنه كافر كفر عينا. طيب وعنده الإجماع المتقدمين على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، قال إذا من شك في كفري هو كافر، يبقى يمشي على نفس القاعدة، إن كفره كفر بين، فمن شك في كفر الذي كفر كفرا بينا فهو كافر. مفهوم؟ هذا توجيه كلامي في هذا الباب. قال ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر، بقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال حتى يسمع كلام الله، ذلك أمر الله أنزله إليكم، فمن زعم أن حرفا واحدا مخلوق فقد كفر لا محال. لأنه طبعا إذا زعم بحرف بأنه مخلوق، يبقى إذا الحرف كالقرآن، يبقى كل القرآن عنده مخلوق، مخلوق، ومن قال من قال مخلوق فقد كفر. وهذه المسألة التي تكلم عنها. وإننا نقول الحق في أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا قول علماء الأمة. وكما قلنا بأن كثير يكفرون الجهمية على الإطلاق دون البحث عن التفصيل في مسألة إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فلو قلنا بقول ما أحمد حنبل فهو كافر، إذا كفر وكفره بين بأنه زعم على الله كذبا زورا، قال ومن شك في كفره فهو كافر على التفصيل. وإذا قلنا بقول ابن تيمية في مسألة التفصيل في النوع والعين، نقول ومن شك في كفره بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة وبيان ذلك فهو كافر، يكون هذا التوجيه الصحيح. مفهوم؟ حتى لأننا في هذه القاعدة الذي لم يكفر كافر فهو كافر، هذه قاعدة لست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. ولذلك أقول من لم يكفر الكافر الذي ظهر كفره واستبان فهو كافر فقط، لابد من التقدير هذا، لابد من هذا التقدير. وإلا فهناك مسائل خلافية قد يشتهد فيها المرء فيكفر ويشتهد فيها الآخر فلا يكفر، مفهوم؟ يبقى إذن القاعدة ليست على إطلاقها، لكنها مقيدة بمن كفر كفرا بينا وثبت الدليل على كفره، فمن لم يكفره فهو كافر. ك لا مش تارك الصلاة، تارك الصلاة فيها خلاف، أنت ما جيتش أمس عشان كده الدندنة بسين وصاد، تعرفون سين وصاد في الفاتحة آخر الاثنين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم والضالون كفر، ومن لم يكفر المغضوب عليهم فهو كافر، ومن لم يكفر الضالين فهو كافر. المغضوب عليهم والضالين أفضل حاجة، قف مع النص، المغضوب عليهم كفر ومن لم يكفرهم فهو كافر، والضالون كفر ومن لم يكفرهم فهو كافر. الله تعالى قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أمرنا أن نقول قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سئل سلم من المغضوب عليهم ولا الضالين فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكفرهم فهو كافر. لمن أن كفرهم في الكتاب بين، فالكفرهم في الكتاب بين في هذه المسألة. طيب قال ثم قال الإمام رحمه الله تعالى ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. الإيمان بصفات الله جل في علاه، الإيمان معناها الاعتقاد، وهذا العلم الخبري، وهذا من أشرف العلوم، من لأن العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله، فأشرف العلوم على إطلاق العلم بالله، ومن أعلى وأسماء وأرقى أسماء الله وصفات الله جل في علاه، أن تتعرف على الله حق التعرف بأسماء الحسنى وصفات الله. وكما قلت استلذاذ الإيمان أو لذة الإيمان في قلب المؤمن لا تكون قط إلا بعد التعرف على الله حق التعرف بأسماء الحسنى وصفاته العلى، لا سيما عند التوسل والتضرع والخضوع والعبادة، وأنت تستحضر أسماء الله جل في علاه، تستحضر صفات الله جل في علاه، يكمن اليقين وحسن الظن برب العالمين في قلب المؤمن. طبعا وقال ثم الإيمان، نعم تفضل، ثم الإيمان، ثم الإيمان بصفات الله، قال بصفات الله تبارك وتعالى، أو صفة هنا تبارك، وهذه خاصة بالله جل في علاه، تبارك يعني البركة بأسر الله جل في علاه، تبارك هذه صفة خاصة بالله جل في علاه، سبحانه جل انفرد بها سبحانه جل في علاه. والبركة معروفة، البركة من البركة أو من بركة البعير، وقد وصفنا ذلك كثيرا، لكن تبارك لا تكون إلا لله جل في علاه، لذلك قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، فالبركة بأسرها بيد الله جل في علاه. قال الإمام رحمه الله تعالى ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي ناطق، أوقف بأن الله حي ناطق، يبقى ذكر إيش؟ ذكر اسما وذكر صفتين، ذكر اسما وذكر صفتين، قال اقرأ بأن الله حي ناطق، يبقى ذكر اسما وذكر صفتين، قال بأن الله، الله هو اسم الأعظم حمود ولا سلفي، ده أنا اتخنقت من الإخوة والله العظيم، الناطق صفة من صفات الله، ولما مشيتوا معي أنا صفة، الحق بأن ناطق هنا لا, لا, لا يوصف الله تعالى بأنه ناطق. طب لما يا صبري كيف لم يرد؟ ما هو قاله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني اللي مبالغ بقولك ثبت اهو، وإذ نادى ربك موسى، ان ده غير النطق، اما انت لا لحظه اما النطق اما النداء ايه؟ ايوه انت هنا تمام، انت شايف الحوار يبقى خلاص النجاة لك ان تفعل ذلك، هذه النجاة. الحق ان انا نقول سيجرني هذا لمساله مهمه، ما هي سعيد؟ ما هي؟ قف عند اخر كلمه قالها واتي لي بالنتيجه. ايوه بالضبط، الأسماء الصفات توقفية. أيوة حرامي، نعم ممتاز. يبقى إذن هذا يفهم منه أن الصفات توقفية، صفات الله جل في علاه توقفية، لا صح أن تصف الله جل إلا بما وصف به نفسه سبحانه جل في علاه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه، تضمن صفات الله جل في علاه كلها توقفية، صفات الله جل في علاه كلها توقفية، بمعنى أنك لا تصف الله إلا بما ورد به النص. طب والخبر؟ لا الخبر ممكن أوسع، ممكن تخبر عن الله جل في علاه أو قل صفات الأفعال من أفعال الله جل في علاه، تخبر عن الله، نعم تخبر عن الله بما لم يرد بشرط ألا يحمل سوءا ولا انتقاصا من قدر الله جل في علاه سبحانه جل في علاه، تعالى الله علوا كبيرا. فهنا الآن لما يقول حي الناطق هذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر وليس صفة من صفات الله. ذكر اسم من أسماء الله وهو الله، هو الاسم الأعظم كما قلنا، هو أكثر ما ذكر في القرآن، وكل اسم، وطبعا عشان هو حبوب ومش فاهم، كل اسم جاء بعد الله يكون صفة لله ولا عكس، عشان أقول لك اسم فيكون لابد أن يفهم هذا لو أراد أن يزيد، لكن خلاص ما هو اتلحس عقله ولأنه غاب، وما غاب إلا ليعشق، وما عشق وما أحب وما فعل شيئا، لكنه راجع كما نراه الآن متكاسلا عقلا، متكاسلا فهما، متكاسلا كلاما. نقلت الدرسين، يبقى سنكف عنك، حقا نقلت الدرسين خلاص. قال بأن الله حي ناطق، بأن الله حي، وحي هنا صفة لله، وطبعا الأصل أن حي من أسماء الله جل في علاه يتضمن صفة كمان، هي صفة الحياة، وصفة الحياة صفة أزلية أبدية، هي صفة ثبوتية ثبتت لها بالكتاب والسنة، وبالكتاب والسنة أجمع للسنة، بالكتاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، طب بالسنة ها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فهي كما قلنا حياة أزلية أبدية، كل حياة تفنى وتنتهي إلا حياة الله جل في علاه فهي أزلية أبدية، كل قال الله جل في علاه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ناطق هنا خبر عن الله جل في علاه، معناه أنه متكلم، يقصد بذلك أنه متكلم، والله جل وعلا يتكلم بما شاء وقت ما شاء سبحانه جل في علاه. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى سميع بصير. سميع بصير ذكر صفتين أيضا، ومن أسماء الله جل وعلا سميع البصير، وأسماءه من أسماء الله جل وعلا، وأسماء الله جل وعلا يعني الفائدة أنه إذا أتاك بالاسم، إذا أتاك بالاسم فزيادة علم أن يأتيك بالصفة، لما كريم هي عندك لكن أنت سرحان يا عمر، لأن الاسم يتضمن صفة، والأهم النص الشق الثاني، ولأن الصفة والعكس أيضا، والعكس الاسم يتضمن صفة، والصفة لا يشتق منها اسما، لا يشتق منها اسم، لا تشتق منها اسما بحال من الأحوال، صفة لا يجوز لك أن تشتق منها اسما إلا في حالة واحدة. ما هي يا أستاذ ذهابة يا أستاذ متغيب؟ أنت كنت متجوز معه؟ كنت تتزوج معه؟ لما لم تأتي أمس؟ نعم، معذرة، هم بيسكتوني بالمعذرة. هات يعني خس الأول. نعم، كيف يعني باب الإخوة؟ ليس شفت، أنت فهمت السؤال غلط فأجبت خطأ، قلت لما لا يشتق من الصفة اسم. يا لهوي، لأن الأسماء توقفية، لأن الأسماء توقفية. نعم، طب إيش السؤال؟ هات السؤال الثاني، قول إيش السؤال اللي أنا سألته. لا إيه، قلت إلا في حالة واحدة. إيه الحالة الوحيدة؟ أن يثبت بالدليل ماله هو بيتكلم به، ما هو شارد. لا يشتق الاسم من الصفة بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة. إيش الحالة الوحيدة؟ إذا ثبت بالدليل. دي إجابتك حبيبي؟ إجابتك؟ ده سؤال ودي الإجابة، دي إجابتك؟ بس انتهى الموضوع، عشان أنت كنت هتطلع بره دلوقتي. إذن الصفة لا يشتق منها اسم إلا في حالة واحدة، إذا ثبت قال الرحمن على العرش استوى، الله اسم المستوي، صحيح؟ حاشا لله، ليس اسم من أسماء الله جل في علاه، صحيح؟ قال فلما آسفونا انتقمنا منه، آسفونا بمعنى أغضبونا، يعني الله تعالى يغضب، كما قال ابن مسعود إن الله غضب اليوم غضبا لن يغضب بعده مثله، ولم يغضب بعد قبله مثله، غضب الله تعالى فعلا. هل تستطيع أن تقول الله الغاضب؟ حاشا لله، لا ما تستطيع. ليش؟ لأن الأسماء توقفي. فإذا زيادة العلم يأتيك بالاسم لا بالصفة، لأن بالاسم أنت تقول يتضمن الاسم صفات كمال، بل ويستلزم صفات أخرى. طب إيش علاقة الاسم بالصفة وبالصفات؟ طبعا أنا أريد إجابة أخرى زيادة على هذه الإجابة، الإجابة صحيحة طبعا لكنها ناقصة. ممتاز، يبقى الاسم يتطابق مع إيش؟ مع صفتي. العلاقة ها مع ذات الصفة. طيب ما هو مع صفة، مع صفة مع نفس الصفة تطابق. ها الآن، الآن الاسم علامة على ذات الله يتطابق مع الذات. طيب والصفة ممتاز، ويتضمن لا مش صفات أخرى، يتضمن نفس الصفة، يستلزم صفات أخرى لا أعلى، يستلزم صفات الثانية. يبقى الحي يتضمن صفة الحياة، يستلزم صفات أخرى، إيه هي؟ السمع والبصر والقدرة والعزة. قال سميع بصير، الاسم السميع يتضمن صفة السمع، وصفة السمع أيضا ثابتة لله تعالى، ده تذكير وتأسيس. يتضمن صفة السمع ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع، وإجماع عن السنة، بل والقياس، معناها صفة ذاتية مش فعلية، والقياس. توافقون أم تخالفون؟ توافقون؟ طيب بالكتاب قال الله جعل إن الله كان سميعا، أنا سأكتفي بدليل واحد عشان ننتهي، إن الله كان سميعا بصيرا. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ها أربعة، لا الأسهل منه قال سمع الله لمن حميدا، عمر الخطاب يقول هذا الذي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، أربعة أنفسكم أنكم لا ترون صم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا. وأيضا أجمعت أجمع أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى يسمع له سمع سبحانه جل في علاه، وله بصر أيضا يبصر سبحانه جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو حجابه النار وفي رواق حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال والقياس هنا نقول السمع كمال في الإنسان، فمن باب أولى أن يتصف الله به سبحانه جل في علاه. والسمع أنواع، سمع عام وسمع خاص وسمع أخص. سمع عام والله إن الله كان سميعا بصيرا، يسمع أصوات الأصوات واللغة مع اختلاف اللغات، ما من شيء يخفى عليه سبحانه جل في علاه، ويرى كل شيء، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، الله تعالى كل شيء عنده شاهد سبحانه جل في علاه. وسمع الله تعالى هذا السمع العام الذي يسمع الجميع، جميع المخلوقات. وأيضا سمع خاص وهو سمع الاستجابة، سمع يستلزم إجابة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، يعني سمع الله لمن حمده فسمع حمده فشكر له فأجابه. كان وطبعا الدليل الأوقع في هذا الباب هو إيش؟ ممتاز هذه الآية. أنا تكلمت على الحديث لكن الآية صحيح، إنك سميع الدعاء، طبعا إنك سميع الدعاء تستلزم الإجابة، يعني سمع إجابة. أي الدعاء أسمع؟ ممتاز جزاك الله خير، ممتاز حبيبي ممتاز، هي دي البلاهة المقنعة، دي اسمها البلاهة المفاجئة اللي هي جميلة جدا. نعم شوف هو قال أي الدعاء أسمع، هو الآن إذا يسمع الله فيجيبه، فقال جوف الله. فالغرض المقصود أن هذا سمع، سمع إجابة، والسمع الثالث سمع إيش؟ سمع توفيق ونصرة. نعم سمع توفيق وتسديد ونصرة. قال إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، فأسددكم وأوفقكم وأنصركم. وأيضا البصر، بصر الإحاطة سبحانه وجل فعلا، كما قال لو كشف أو لأحرقت سبحات ولي ما انتهى إليه بصره من خلق، وبصر ينتهي إلى جميع خلقه، بصر الإحاطة. والبصر الثاني بصر النصرة والتوفيق والتسديد، إنني معكما أسمع وأرى، في سميع بصير. نعم قال رحمه الله تعالى يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى. نعم يذكر لك علم الله جل في علاه ويعلم السر وأخفى، هذا علم الله جل في علاه، هو طبعا الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، علم الله جل وعلا ثابت لا ينكره أحد إلا مجوس الأمة القدرية، وهؤلاء أيضا هم أوائل الناس، المتأخرون منهم لا ينكرون العلم، ينكرون علم الله جل في علاه. ولذلك الشافعي قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا. والله تعالى قال وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ما كان ويكون تعلمونه، ما يكون ما كان خلاص كل ما ذكر عما حدث في الأمم الماضية وغيرها، وآدم وعلم آدم الأسماء كلها، أما ما يكون ما جاء من إيش من أشراط الساعة التي جاءت في الكتاب، قال الله قال إن سلم بين يدي الساعة سنون خداعة وصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق إلى آخر الآيات. آخر الغيبيات التي ذكرها سلم لما ضرب الكدية وقال الله أكبر وعطيته الكنزين وقال لسراقة كيف أنت وأنت تلبس سواري كسرى وأيضا قول الله تعالى غلبت الروم ألف لميم غلبت الروم في أدنى الأرض هم بعد غلبهم سيغلبون من بعد غلبهم سيغلبون إلى آخر الآيات. فهذه يعلم ما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون في الممكنات وفي المستحيلات. في الممكنات في قول الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يعني هو الله تعالى يقول أنهم ما خرجوا الله منعهم ولذلك قال وبين العلة من منعهم ليس المنع تشهيا حاشا تعالى علوا كبيرا ليس المنع تشهيا. ولذلك من وجد نفسه قد حبس عن طاعة فلا يلومن إلا نفسه ما فعل الله به ذلك إلا وهو يستحق ذلك. اللهم اغفر وارحم وتلا وزع ما تعلم قد فرطنا تفريطا ما يعلم به الا الله. اللهم اغفر وارحم وتلا وزع ما تعلم. قال الله في علا ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره الله بعثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الاشكال انه درب الايه على نفسه وقال اذا انا ما اردته اخذ الكراسه كده هكذا عشان يجيب عنا في عشان يجيب هنا فقط انا هو هذا هو بيقول لك عشان لما سألني يقول انا معاك كان معاك الراس ولو اراد الخروج لعد له عدته. لكن انا اظن فيه والله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعتم واديا الا هم معكم ان اقاما في اهل بالمدينه حبسهم العذر. وانا هذا الذي اظنه فيه ورب العزه ما اريد اذبحه لكن هذا الحق. لكن الاخر على قول الاخرين لا لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إبدا ما قال اقعدوا مع القاعدين إلا وأنهم أرادوا ذلك. ولذلك قال أضله الله على علم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فقلوبهم. الغرض المقصود علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون في الممكنات أيضا في المستحيلات هذا في الممكنات في المستحيلات. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون ها من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه أنهم. وهذا مستحيل. ليش مستحيل؟ مع أنه في قدرة الله. ليش مستحيل؟ لأنه كتب الله على نفسه ذلك من خرج من الدنيا لا أرجع إليها بحال من الأحوال. بإذن الله تعالى أحاط بكل شيء علما علم مكان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وعلم الغيب علم الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. أما أنه هو يقال طب البرج أهل دين يتكلم على الأبراج أنا ما أفهم وأي فقه في الأبراج إذا كان برج الأسد وبرج اللولب وبرج أنا ما أدري ما يعني أنا فيش برج له برج وخلاص برج الملتوي برج المهم برج وانتهى. هل اهل الدين يتكلمون في مثل هذا؟ حاشا لله سبحان ربي العظيم. قل لا يعلم من في السماوات الغيب الا الله ولذلك انما الغيب لله الذي في علاه انما الغيب لله. واما الرسل اذا حدثوا عن الغيب قال الله تعالى الا من ارتضى من الرسول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول وأيضا يعطيه شيء من الغيب تصديقا له في رسالته ونبوته. طيب. ثم قال ولذلك قال لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه جل في علاه. نعم كما قال الله تعالى سورة يونس لا أزعم مثقال ذرة في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صحيح. طيب وما تقوم شيء وما تطلع عليه من قرآن إلا كنا ولا تعملون ولا يعملون العمل إلا كنا عليهم شهودا يستفيدون فيه ولا يعزم عن ربك من مثقال ذرة إلى آخر الآيات. ممتاز جزاكم الله خير. فالله تعالى لا يخفى عليه خفايا في الأرض ولا في السماء. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى وأنه حكيم عليم سبحانه جل في علاه. وذكر هنا صفة وأنه حكيم اسم من أسماء الله جل في علاه يتضمن صفة الحكمة. والحكمة هنا لابد أن تعلم الحكيم يتضمن صفة الحكمة والحكم صفتين. الحكيم يتضمن واسم اسماء الله من اسماء الحسنى يتضمن صفتين من صفات الكمال. كل ذلك لابد ان تتدرب عليه، تتعرف على الله حق التعرف، يتضمن صفتين، صفتين متلازمتين، متلازمتين، لابد ان تفهم ذلك، صفة الحكم والحكمة. اذ الحكم لا يكون عدلا الا بحكمة، والحكم لا يستقيم الا بحكمة، يتضمن صفتين، صفة الحكم والحكمة. لذلك لابد من حكمة لمن يتصدر، ولا بد من علم، ولا بد من فهم دقيق، ولا بد من فراسة. لابد الذي يخلو عن الحكمة لا يمكن أن يتصدر. فهنا الحكيم اسم الله جل في علاه يتضمن صفة الحكمة وصفة الحكم. وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. قال الله تعالى: وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك وأيضا في التشريع قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. قال: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضع. لذلك لابد أن تعلم أن كل تشريع جاءك من رب العالمين ففيه الحكم العظيم. ما منعك إلا الحكمة، ما أعطاك إلا الحكمة، ما أمر إلا الحكمة، ما أوجب إلا الحكمة، ما جعل حراما إلا الحكمة سبحانه جل في علاه، وما فعل شيئا إلا الحكمة سبحانه جل في علاه. حكمة وعلم، حكمة وعلم. إن الله كان عليما حكيما، كثيرا ما يقلم بين الحكمة والعلم. فإذا هو حكيم كما قلنا صفة الحكم وصفة الحكمة. وقال إنه حكيم عليم. ولذلك العلماء يقولون: العلم والحكمة منتهى الكمال. العلم والحكمة منتهى الكمال. فالعلم ألا يجعل شيئا، العلم كشف الأمور على حقيقتها، والحكمة وضع شيء في موضعه. يعني الحكمة هي الموظف الرئيس للعلم. علم بلا حكمة يمكن ألا ينتفع به المرء انتفاعا تاما. الانتفاع التام بالعلم أن يكون العلم معه الحكمة. هذا هو ممكن يعلم لكنه يضع شيء في غير موضعه فلا ينتفع بهذا العلم. فلا بد من مع العلم أن يكون الحكمة. لذلك شوف الله تعالى لما قال يدخل ما يشاء برحمته والظالمين عدلهم عذاب أليما. قال الله في علام قبلها إن الله كان عليما حكيما قبلها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. فيدخل ما شاء في رحمته مأخوذة من العلم والحكمة سبحانه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عزيز قدير. وأيضا من اسم أسماء الله جل وعلا العزيز، يتضمن صفة العزة. والعزة بمعنى المنع. عزيز سبحانه جل وعلا. قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك ما عندي من شيء. فالله عزيز له العزة والمنعة سبحانه وتعالى في علاه والقدرة والقوة. فعزيز غالب، ومن معاني العزة الغلبة. والله تعالى قال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. قال عزيز ثم قال قدير. شوف عزيز وقدرة، غلبة ومنع وقدرة، قدير سبحانه جل في علاه على كل شيء. والله على كل شيء قدير، وهذا ثابت في الكتاب والسنة. وقدرة الله تعالى قد أحاط الله بكل شيء قدرة. زي قال الله جل في علاه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لا رد لقدرة الله جل في علاه، قضاء الله جل في علاه، لأنه يفعل ذلك عن قدرة سبحانه جل في علاه. وإذا أراد شيئا كما قال الله تعالى: إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال رحمه الله تعالى: ودود رؤوف. وكل ذلك وياتي بالاسماء التي تضمن الصفات، صفات كلها صفات الذات، صفات الذات. وهذا والله لو وقفت مع هذا طويلا لا يعني ما وفيناه حقه، ولكننا نؤسس كما قلنا ونذكر: داود ودود، استغفر الله، انا جاءتني ودود اسم الاسماء الذي في علاه. ما الدليل عليه؟ هو قال إن ربي رحيم. لا لا لا، هو هي جاءت سورة مع مع مع مع شعيب، صحيح؟ مش صالح؟ مع صالح. المصحف، أنا مش ناقصكم. وراك المصحف. خلاص. على اليمين هتلاقيه. اتفضل. البروج هو الغفور الودود. ممتاز، تأتي خلاص. وهو الغفور الودود ثابت بالآية، نأتي بالآية أيضا عشان نشوف الحفظ. وهو الغفور الودود نعم. فهذه اسم أسماء الله الرافع علاه. والودود كما قال علماؤنا كثير الود، كما قال الله الرافع علاه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا ما ما ها طيب، فهو فمش لمين بقى؟ مين النبي؟ مين؟ مش قلت لا؟ مش قلت خلاص انتهى. فهو كثير الود لعبادي، أما ترى كيف غفر كثير من الزلل، كيف قبل القليل من العمل، كيف أحسن واستجاب ورفع وقدر المقادير التي بها الفرح والسرور لك، التي بها الرفعة، التي بها النلات، التي بها القوة والمنعة. ولذلك من ود الله الذي فعلها لعباده، فهو أرحم على المرء من نفسه سبحانه جل في علاه. لذلك لابد الإنسان أن يعني يقف مع هذه الأسماء. يعني كان الأولى بي أن أقف مع كل اسم وأتكلم كيف يتعبد المرء به، لكن الوقت لم لا يكون معنا. عامة ودود وهو كثرة الود من الله الذي فعلها، وأعلاها وأرقاها وأسماها مغفرة الذنوب، عبدي افعل ما شئت فاستغفرني فسأغفر لك، كما قال الله تعالى يا ابن آدم لو أن يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين أو صفرا. قال رؤوف. وأيضا الود معناه أيضا فيه شيء من الرأفة، وذلك هو شوف جمع، وهذا أيضا من بديع التصنيف نجمع كل اسمين بما يتقارب فيها بالمعنى. رؤوف كثرة الرأفة على العباد من المغفرة والرحمة وأيضا التوفيق للطاعة. وهنا رحيم. ودود رؤوف الرحيم، المعاني كلها متلازمة كما قلنا، كثير الود كثير الرأفة والمغفرة والرحمة لعبادي. وطبعا إذا قال رحيم الرحمة عدم العقاب، الرحمة عدم العقاب، لكنه إذا ذكر معها المغفرة، لأن المغفرة ستر العين وعدم الأخذ بالذنب، والرحمة عدم العقاب، فإن لم يذكر فالمغفرة تنزل تحت الرحمة، فيكون الرحيم هو الذي يستر الذنب ولا يعاقب عليه. الذي يسأل وذاك يقول في المناجاة عبدي فعلت كذا يوم كذا، يقول سترت عليك وأنا اليوم أغفر لك. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى يسمع ويرى. طبعا هنا نوع، هنا اسمه التنويع، لأنه أتى بالسميع البصير أولا ثم قال ويسمع ويرى عشان تفهم منه أنه يقول لك ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم إذا يتعرفون على الله بالاسم ويعلمون أن الاسم يتضمن الصفة. نعم. قال رحمه الله وهو بالمنظر الأعلى، يعني علو الله رفع الله، يثبت علو الله رفع الله وعلو الله فوق السماء، كما قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، وفي هنا بمعنى فوق السماء يعني على السماء. وقال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال الجارية أين الله، قالت في السماء ورفعت بإصبعها لهنا. قال رحمه الله ويقبض ويبسط، وهذه من أفعال الله رفع الله، القبض والبسط من أفعال الله رفع الله، القبض والبسط من أفعال الله، يقبض الله تعالى ويبسط. وطبعا الدلالة على ذلك حديث صريح، وهذا حديث كان في الإسناد في كلام لكن المعنى صحيح، قال إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى، وهذا بسط له، ولو أفقرت لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر، ولو أغنيت لفسد حاله، فهذا قبضه الآن. والقبض والبسط نابع عن حكمة وعلم سبحانه جل في علاه، القبض والبسط نابع عن حكمة سبحانه جل في علاه، وهذا بيد الله. وهذه الدلالة واضحة جدا على أن المتضادات هذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، فهو العطاء والمنع، القبض والبسط، الخفض والرفع، كل ذلك، والعز يعني أن يعز ما يشاء ويذل ما يشاء، كل ذلك من عظيم ربوبية الله جل في علاه. وبسط الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يمين الله سحاء، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيدها نفقة، قال أرأيتم ما أنفق منذ السماوات والأرض. نعم. ويأخذ، قال رحمه الله ويأخذ ويعطي. هنا التنويع، هنا إيش التنويع اللي تراه هنا في المتن؟ أسماء وبعدين صفات، بعدين صفات الإيه؟ الأفعال، الكلام على الأفعال. نعم. قال رحمه الله تعالى وهو على عرشه، الرحمن على عرش استوى. وطبعا علو الله على العرش أدلته كثيرة جدا. قال رحمه الله وهو على عرشه بائن من خلقه، وهذا كلام جميل جدا، هو على عرشه بائن من خلقه، وهذه فيها دلالة أن الله تعالى يعني وهو على عرشه بائن من خلقه سبحانه جل في علاه. والعرش كما وصف ابن مسعود ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة، ما بين كل سماء أخرى مسيرة 50,000 سنة، والسماء السابعة والماء مسيرة 50,000 سنة. قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، بائن من خلقه ويعلم ما أنتم عليه. قال رحمه الله يميت ويحيي. يميت ويحيي هذا ما فعل الله جل في علاه سبحانه جل في علاه، هو الذي أمات كما قال أمات وأحيا. نعم، وأيضا قال ذلك ابن عباس لما ذكر عن كلام عائشة قال وهو الذي أضحك أيضا وأبكى. قال رحمه الله ويفقر ويغني. وهذا من غناه ومن قوته ومن جبروته، هذا أيضا دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال رحمه الله ويغضب ويرضي. أعتقد ويغضب ويرضى، أعتقد ويغضب ويرضى، ويغضب وجاء فعل الله فعلا الله جعل يغضب، وهذه أيضا من صفات الأفعال، وهذه من صفات الأفعال الغضب. قال الله جعل فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قبله مثله ولا يعني يغضب بعده مثله. فهذا الغضب صفة من صفات الله، صفة تليق بجلال الله وكمال الله. طبعا كما أسسنا قبل ذلك وفصلنا في السنة والشريعة وفي لمعة الاعتقاد ابتداء بأن الصفات هذه نثبتها لله جل وعلا على ضوء قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل نثبته على أنها تليق بجلال الله وكمال الله دون التشبيه، وإذا قلنا بالسلب يبقى دون تعطيل. نعم التنزيه بدون تعطيل. نعم تفضل. ويرضى الرضا، إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالرضا صفة من صفات الله جل في علاه، ولذلك تعلم أنها من صفات الأفعال. ليش هي من صفات الأفعال؟ بس أريد واحد يرفع يده. الإخوة اللي ما حضروش من زمن بعيد سامحني، من زمن بعيد ما رأيناك، جزاك الله خير، نسأل الله ربنا أن يزيدك حرصا. ها هو يتصف بها حين ولا يتصف بها حين. فلما آسفونا، وين الرضا هنا؟ ما في، ده يتصف بالغضب هو الآن. فلما آسفونا انتقمنا، لقد رضي الله عن المؤمنين. طب أبو جهل عتبة بن ربيعة ما رضي عنه، يتصف بها حين ولا يتصف بها أخرى. نعم وهي من صفات الأفعال أيضا. تفضل. قال رحمه الله ويتكلم. ويتكلم صفة الكلام تكلمنا عنها. قال ويضحك، والضحك صفة من صفات الله في علاه من صفات الأفعال أيضا سبحانه جل في علاه. وهذه من أعظم الصفات. شوف في البشر لو دخلت على رجل ما رأيته إلا يبتسم لك يهش ويبش بشوشا، يتكلم معك بكلام يعني طيب، تراه مبتسما عندما يراك، كيف تكون حالتك عندما تراه كذا؟ تقول مثل ذلك لا يؤذيني بحال من الأحوال، إن لم ينفع لا يؤذيني بحال من الأحوال، صحيح ولا لا؟ ولذلك الله يلقى عباده يوم القيامة ضاحكا لهم. الضحك صفة من صفات الله جل في علاه، وقد ثبتت بالسنة. قال سلام إن الله لا يضحك، يضحك لرجلين يقتل أحدهم الآخر فيأخذ بيد أخيه ويدخل الجنة. وفي قصة أبي رزين الطويلة كان أسند في كلامك المعنى صحيح، قال له ما يضحك الرب؟ قال أن تدخل مقبلا غير مدبل، أن تخلع لعمة وأن تدخل مقبلا غير مدبل. قال هذا يضحك الرب؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. في فوائد ثلاثة مهمة جدا في هذا الحديث، ما هي؟ لكن شوف لو ما أتيتش بما أريد أنت برا. يعني إيه؟ أنا أريد أقبل إيدك لأن هذه التي أريد إيه؟ خلاص هذه التي أريدها. كيف أعرف أن الله يضحك؟ هو ما قال له أيضحك أو لا يضحك، قال ما يضحك الرب. وفي رواية قال أو يضحك ربنا تقرارا، لكن ما يضحك الرب؟ قال أن تدخل تخلع اللأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره وهو سلم التسليما تاما، ثم بين أثر الصفة وهذه مهمة جدا في هذا الباب. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. هنا الأهم في هذه بقى، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك ماذا قال؟ يعني إيش؟ طب وهذا الإقرار ما يدل؟ يدل على ما قاله صبري لو تذكرون، ها انه اثبات الصفه واثبات لازم صفه، اثبات الصفه. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذه فيها مسألة عظيمة جدا. ما هي يا أستاذ صبري؟ لا هي فيها حاجة مهمة جدا على من يعترض ولا يعترض. يعني ايش بقى هنا؟ هو هذا الذي اريده. اشباه هذه الصفه اللي بيحصل ده. هذا رد على مين؟ كيف نعم كيف بقى الرد؟ ممتاز. هو للنبي اقر هذا الذي اريده. الصحابه لم يؤول واقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذه فيها دلاله واضحه جدا على الذين اولوا. نقول المساله انتم اعلم من ابي رزين؟ لا. طب الآن النبي صلى الله عليه وسلم خان استغفر الله أو قصر في البلاغ والبيان لابد أن يقولوا لا. إذا قفوا مع موقف، قفوا مع موقف. قال وما ما الذي يضحك الرب؟ شنها الله ما الجاي عندنا ليه؟ في ده سحر ده ولا ايه؟ فقال ما يضحك الرب، ثم قال لن نعدم الرب أن يضحك خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا انتقال هجر. ممتاز. انتقل من صفات الثبوتية إلى صفات السلبية. صفات السلبية عشان قبل أن نبدأها فيها أداب. ما هي الأداب الثلاثة التي مع صفات السلبية؟ أداب. ها الآن نعم ممتاز. النفي يكون إجمالا لا تفصيلا، والإثبات تفصيلا، لأن هذا أدب. الأدب مع الله في علاه في صوت. هذا مراجعة للإخوة جميعا. الثاني لابد النفي لا يكون نفيا محضا، لأن النفي المحض لا كمال فيه، ولابد من إثبات الضد. الثالث كيف؟ قد ممتاز. يعني ليس الامر على الاجمال فقط، ممكن يكون النفي تفصيلا لكن في مقام الرد على اهل البدع. وهذا صحيح جدا في هذه الاداب الثلاثه في مساله الصفات السلبيه. الصفات السلبيه طبعا السلبيه ضابطها لا او ما قبلها نفي، اداه النفي. قال لا تاخذ سنه ولا نوم. السنه هي مقدمه النوم. قال لا المقدمه ولا النوم، لا تاخذ سنه ولا نوم. وهذا سبب الكتاب والسنه. السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه. نعم. ولا ان النوم نقص. واذا قلنا بصفات النقص لابد ان تاتي بصفات الكمال، اثبات كمال الضد. وتلاقيها مع الايات. قال الله تعالى الله لا اله الا هو اكمله الحي القيوم. يبقى اذا لا تاخذه سنه ولا نوم. ليش؟ لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته. قال الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طب وهذه إيش؟ دي ثبوتية ولا سلبية؟ ثبوتية صحيح. وممكن نقول سلبية في إيه؟ بنفي، نفي عدم العلم، نفي عدم العلم. قال ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لكنها من الصفات الثبوتية. نعم نعم كمل. انت ايش خلاص تعبت؟ قال رحمه الله تعالى ويعلم بعد ذلك انه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامه. تجلي هي من صفات الله، من افعال الله لا فعلها. التجلي من افعال الله، بل اشار انسلم على التجلي في هذا، لان الله قال لما قال موسى ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك. وصف الله سلم بإصبع كيف التجلي. فالتجلي صفة من صفات الله في علاه، فيرون ربهم جل في علاه. نعم. مين الذي أذكره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أذكره، ممكن يكون وهم أدركني فراجعه. رد. نعم. قال رحمه الله تعالى ويكلمهم ويكلمونه أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة. انظر قال فيرونهم، فيرونه ويراهم. يتجلى قال يتجلى. إذن هو جعل التجلي لمن؟ وكأنه يقول واعتقد أهل السنة والجماعة التجلي لا يكون إلا للمؤمنين. وفيها رجحان ما ندين الله به مؤخرا راجحا بأن الكافرين لا يرون الله جل في علاه. في عرصات يوم القيامة، الكلام في عرصات يوم القيامة المحاسبة. لأن هناك قولان، القول الأول لم يرونه لقول الله جل في علاه اسكتوا ما أحد يتسرع في الإجابة، أقول يرونه، تقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار سيرونه. أقول من أقول ده أنت نضحت عليه، نضحت عليه والله في جزء الثلاثين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. قالوا إذن الملاقاة تدل على الرؤية والمكالمة تدل على الرؤية، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. نقول الملاقاة لا تستلزم، لا تستلزم الرؤية. قد ألقاه من خلف الستار، قال لقيهما، قال وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. لقيا ولا مش لقيا؟ لقي، لا تستلزم لقيا الرؤية. طيب، وأيضا ما منكم أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وترجمان، أيضا لا تستلزم الرؤية. وهذه محتملات، والمحكم عندنا قول كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. لذلك شوف شوف كأنه يقول ومن اعتقاد أهل السلف أن الله جل في علاه يتجلى لعباده المؤمنين خاصة، والحق أن معهم من؟ والمنافقون معهم. هذا من باب الاستدراج، والمنافقون معهم معناهم أشد كفرا، لكن كما قلنا من باب الاستدراج. وهنا ممكن تجد لفتة، طب ليه؟ ما هو لا يعني المنافق أشد كفرا. هو فيها حكمة، فيها حكمتان. الحكمة الأولى لما أظهر إسلامه كان معهم في مسألة الرؤية، وإن كان لا تتكامل الرؤية عنده نعيما، لأنه كلما يسجد يرجع ظهره طبقة. والكافر لما من أول أنكر الله جل في علاه أولا، لكن الثاني كان ظاهره أنه أقر، فكان له حظ ونصيب بالإقرار. أما لما أنكر أولا الكافر فلم يرى الله جل وعلا. اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى ويكلمهم، قال طبعا فيرونه ويراهم لا عندما يأتيهم الله تعالى في الحديث، حديث الشفاعة الطويل. قال فيأتيهم على الصورة، فيأتيهم على غير الصورة يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا. قال بينكم وبينهم علامة في بعض الروايات، وفي رواية قال يأتيهم على الصورة على غير الصورة، يأتيهم على الصورة يعرفونها، يعرفونه بها، فيكشف عن ساقي فيخرون سجدا. قال رحمه الله ويكلمهم ويكلمون، ويكلمهم ويكلمونه، وهذا في عرصات يوم القيامة في حالتين. الحالة الأولى عندما يأتيهم يقول من تنتظرون، ويقولون ننتظر ربنا، ويكلمهم عند الحساب، ليس حديث المناجات، ما من أحد ما منكم من أحد إلا ويكلمه وسيكلمه الله ويسلم عليهم، هذا في الجنة، هذا في الجنة. فكأنه قال يكلمه ويكلمه، هذا عموم، ويسلم عليهم خاصة في الجنة. تحيتهم يوم يلقونه سلام، والله ويكلمهم في الجنة عندما ينادي يا أهل الجنة، فيقولون يقول الله جل في علاه إذا دخل الجنة، الجنة نادى الله جل وعلا يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون ربنا ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول الله جل إن لكم موعدا عندي أنجزكم، فيكشف الحجاب فينظرون الله جل وعلا ما أنعم نعيما مثل نعيم الرؤيا إلى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم في الفردوس الأعلى وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى ويضحك إليهم ويضحكون إليه، لا يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكون. لا يضامون في ذلك، ليست عليهم الضمة ولا تضيق أيضا في عند رؤية الله جل في علاه. قال رحمه الله تعالى فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وقد برئ من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريئان، كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم. نعم، طبعا حلف عليه بعضهم، هذا الكلام أيضا كأنه يقول بأن هذا اتفاق بين أهل السنة والجماعة وإجماع من أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية. والحق أن هذه المسألة أيضا ورد فيها ما ورد، لأن الرؤية قد نفاها المعتزلة وهؤلاء المحرومون، ولعلهم سيحرمون يوم القيامة من ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا نفاها المحرومون هؤلاء، وقد أثبتها من نفاها، أو قل أثبتها نفيا، كلام لا يعقل. من الذي أثبتها نفيا؟ الأشاعرة أثبتوها نفيا، قالوا نعم يراه، وبعدين قالوا يرى لا إلى جهة. في أحد يرى إلى لا إلى جهة؟ يعني إيش لا إلى جهة؟ يعني لا يرى، لكننا نرى ربنا الذي فعله. نعم نرى وجه الله في علاه، نرى ربنا الذي فعله في جهة العلو، ونراه سبحانه وجل في علاه. وهذه أنعم ما ينعم به أهل الجنة هو رؤية الله جل في علاه.